أنت عندما تصلي على الحبيب تقول عليه الصلاة والسلام، أو توكل الصلاة إلى الله وتقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لذلك مولانا تبارك وتعالى أنهى قضية الصلاة والسلام على سيد البشرية في قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لم تصلي عليك البشر يا رسول الله، بل صلى عليك الحجر والشجر. هناك من يأتون الآن يريدون أن ينكرون معجزات النبي، كالذي يقول أن النبي لم يكلم الغزالة، والذي يقول أن النبي لم يكلم الحجر، والذي يقول أن النبي لم يكلم الجمل، والذي يقول وينكر. والله لن تنال السماء يد شلاء. أرأيت يد شلاء تمتد إلى السماء؟ والله ولن يضر السماء نبح الكلاب مهما قالوا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما أرادوا أن ينتقصوا من قدر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هيهات هيهات. والقرآن قال في سيد السادات: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا كفيناك المستهزئين. لذلك كانوا أهل الكفر والطغيان والشرك والظلمات ينشدون شعرا يهجون فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حتى أن الصحابة كانوا عندما يستمعون لهذه الأبيات وهذا الكلام في ذم سيد البشر عليه الصلاة والسلام كانوا لا ينقلونه لبعضهم، كان ينتهي الكلام عند من يسمع. يعني ايه يا عم الشيخ الكلام ده؟ ما تبسط لنا شوية، احنا قاعدين هنا قاعدة في الصعيد وعايزين نفهم الكلام شوية. طب انا هفهم معاكم. كان لما يقول الكفار والمشركين يقولوا في عرض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولوا في عرض سيدنا النبي، كان اللي يسمع كلمتين يسمعهم بس وما يتكلمش بيهم. ولكن احنا الان ان سمعنا كلمتين عن فلان الفلاني نخليهم اربع كلمات، واللي سمعهم اربع يخليهم ثمانية، واللي سمعهم ثمانية يخليهم 16، واللي سمع كلمة عن فلانة زوجة فلان لا ده يألف كلام ويحط بهارات من عنده ويحط كلام. اسمع، الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يقول: لو رأيت الفاحش بام عيني. انا لو شفت الفاحشة بعيني تعمل ايه؟ ده احنا هنا اليمن دولة بقينا بلد فضايح، بقينا بلد كلام، نسمع كلمتين عن عرض فلانة اللي ما كناش نسمع البلد كلها ما ينفعش، ما يهدلوش بال. ده سيدنا علي بن ابي طالب بيقول: لو رأيت الفاحشة بعيني لسترتها بردائي لان مذيع الفاحشة كفاعلها. تخيل ان لما واحد يتكلم عن فلان زنى في فلانة، ده مش هو بس اللي زنى ديك، ده انت كمان زنيت معاه. ليه؟ مذيع الفاحشة كفاعلها. واميت الباطل بالسكوت عنه. كان الصحابة لما يسمعوا الكلام هجاء في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسكتون عنه، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقولوا له: يا سيدنا النبي، الكفار يقولوا عنك مزمم، يهجونه في القصائد مزمم. فيقول النبي: إنهم يهجون مزمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك سيدنا النبي اللهم صل عليه معجزات باهرات. كفى أن القمر انشق لسيدنا رسول الله. قال مولانا تبارك وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر. يا ده الآن أحد رواد الفضاء بتوع أمريكا لما طلع الفضاء ونزل، واحد أهدله قرآن مصحف، فلما فتح المصحف كأن الله أراد أن يهدي رائد الفضاء الأمريكي، فتحه على سورة القمر: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر. قال: ما معنى انشق القمر؟ قالوا إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انشق له القمر، فعادت بذاكرة رائد الفضاء إلى الوراء، قال آه أنا لما صعدت إلى القمر منذ سنوات وجدت كأن القمر ملتئم، كأن القمر لازقينه في بعضيه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي باهرات. أنا قلت لم تصلي عليك البشر بل صلى عليك الحجر والشجر. يقول النبي في الحجر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كنت أعرف حجرا بمكة وأنا في طريقي إلى الغار يسلم علي عليه الصلاة والسلام. والضب كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام. جاء عربي إلى الحبيب النبي وألقى الضب بين يديه وقال: يا رسول يا محمد لن أؤمن لك حتى يؤمن لك هذا الضب. قال: يا ضب من أنا؟ قال: أنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي تحدث إليه الضب بكلامه، حن إليه الجزع من شوقه، شكى إليه البعير بدمعه، اهتز الجبل من تحته إكراما له وإجلالا وتعظيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لم تصلي عليه بشر بل صلى عليه الحجر والشجر. تقول أخته الشيماء، وهنيئا للشيماء، كانت الشيماء تحمل النبي وهو طفل صغير عليه الصلاة والسلام، كان جسد الشيماء يلتصق في جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيما جسد التصق بجسد المصطفى فقد حرم الجسد على النار، وأيما كف سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حرمت على النار. اسمع يا سيدي، بعد ما تصلي على سيدك وحبيبك وطبيبك وشفيعك سيدنا النبي، الشيماء تقول في سلام الشجر للنبي: كنت إذا مررت به على شجرة أرخت عليه أغصانها وسلمت على الحبيب عليه الصلاة والسلام. لم تصلي عليك البشر بل صلى عليك الحجر والشجر، وهام في حبك قلب البشر، وصلت عليك ملائك الرحمن، وسار الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. اللهم صل على من نزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام. لو رأيت الفاحش بأم عيني لسترتها بردائي، فإن مذيع الفاحش كفاعلها من أخطر الكلام في بلاد المسلمين الآن. إن الناس توزع باللسان كلام، اها كلام بيتقال ويجي يقول لك في المثل، مع ان المثل ده احنا مش معترفين به عندنا في الصعيد، يقول لك قول وتكلم مدام الكلام معلش جمارك. مين قال لك الكلام معلش جمارك؟ هو انت لازم تدفع فوري؟ الناس بتخاف من الدفع الفوري، لكن فيه هناك حساب، وفيه هناك عتاب، وفيه هناك عذاب. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول لك الكلام معلش جمارك، ضحكوا عليك، ضحكوا عليك، لأن ربنا في القرآن في سورة قاف يا فضيلة الشيخ الأستاذ بيقول إيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب هنا وعتيد هنا، يكتب هنا حسنات ويكتب هنا سيئات. رقيب وعتيد ملازمينك ليل ونهار، عشان كل كلمة هتطلعها من لسانك عليها رقيب وعليها عتيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد ليتكلم بالكلمة في رضوان الله، يقول كلمة في حق فلانه، يقول كلمة في حق علانه، يقول كلمة في حق جاره، تيجي سيرة واحد من بلده ويقول والله ده أحسن راجل، ويكون هو ما يعرفوش والله ده راجل محترم. خلي بالك الاحترام مش ببلاش والأدب مش ببلاش، وأن الله يجري على لسانك الصدق ويجري على لسانك الكلام الطيب ده مش ببلاش. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس منزل يوم القيامة من اتقاه الناس مخافة فحشه. إن كلامك يبقى طيب مش ببلاش عند ربنا، انت كلامك يبقى حلو مش ببلاش عند ربنا، لا، لكن فيه ناس تلاقي الغلط، تلاقي قلة الأدب، تلاقي عدم الاحترام، تلاقي سب الدين عياذا بالله، تلاقي عدم احترام الغير. عدم احترام الغير ممكن ينم عن تكبر، يقول لك أنا واد العيلة الفلانية وده ما لهش عيلة، لا ده تكبر. تعرف الجماعة المتكبرين ده لهم، قال عنهم سيدنا النبي اللهم صل عليه: يحشر يوم القيامة كأمثال الزر. نرجع للحديث الصحيح: إن العبد لا يتكلم بالكلمة في رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنة درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة في سخط الله ما يقولش الحق في سخط الله. ما ممكن يكون قاعد في قعدة وبعد عننا وعنكم كتروا الجماعة لهم رجول الدكك، صح؟ أي والله رجول الدكك كتروا قوي، ده رجول الدكك دي ربنا نزل آية في القرآن عشان خضرهم، هقول لك عليها بس تهدى علي شوية كده. يقعد يا مولانا ماشي مع التيار، ماشي مع التيار، إن قالوا حلال يقولوا حلال وإن قال حرام يقولوا حرام، هو ماشي مع التيار، اللي يقول اللي يقولوه يقول معاهم. طب ما لكش رأي، ما عندكش تفكير، ما عندكش مبدأ. والله في ناس الآن ما عندها مبدأ أبدا، ما عندوش مبدأ، يقعد يتكلم مع واحد ويلا يديهم ظهر ويمشي روح جايب سيرته مع اللي قاعدين التانيين، يقولوا لي يا عم ده لسه قاعد معانا، ده خلي بالك ده خيانه خيانه. تعرف خيانه انك انت تكون قاعد مع جماعه واحد يرن عليك وتفتح الميكروفون؟ في ابسط من كده؟ في ابسط من كده انك انت تقعد مع جماعه تفتح الميكروفون تسمعهم المكالمه من غير هو ما يحس؟ خيانه خيانه. اي أيوة والله العظيم شيء مخزي وشيء عار انك تتكلم كلمة. طب واحد بيقول لي يا عم الشيخ انت عملك تقول لرجول الدكك ربنا جابهم في القرآن، طب جابهم ازاي؟ اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون. اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين، اصحاب اليمين اللي هم اهل الجنة يا اخوان. اسأل الله ان يجعل الحاضرين والسامعين وكل من قال آمين من أهل الجنة قولوا آمين. آمين، اللهم آمين. كل نفس بما كسبت رهينة، دي رسالة لك أنت، رسالة كل واحد سيشيل شيلته، محدش هيشيل شيلة حد تاني، والله عيالك ما هيشيلوا معاك، عيالك هيورثوا في مالك وهيورثوا دارك وهيودوك لحد الجبانة، وقليل منهم اللي يقول الله يرحمك يا باه، قليل قوي قليل، ما هم هيرجع يتلهي في عياله. ما انت تلهيت في عيالك ونسيت ابوك. انا هسألك سؤال واقول لك، انت ابوك ميت ليه كم سنة؟ اللي يقول لي 10 ويقول لي 15 وليه 20. طب انت ليه كده ما زرتوش يا عم الحاج؟ بالله عليك انا هسألك سؤال عشان نراجع حساباتنا، انت ليك كم سنة ما زرتش ابوك وما زرتش امك وما زرتش جدك وما جد مين يا عم؟ مش لما اروح لابوي الاول؟ لا، ما هينسوك عيالك، لانه كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. كل نفس بما كسبت رهينة، القرآن بيتكلم كل واحد شيل شيلته، حدش هيشيل مع حد تاني الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. اهل الجنة بيقولوا لاهل النار: هو انت ايه اللي جابكم نار جهنم السوداء؟ هي الناس يا عم الشيخ صلاح ابو الرزق بيقول عليها جهنم ايه؟ الحمر، هي ما حمراش. اللهم حرم اجساد الحاضرين على النار، كما قال فضيلة الشيخ الامام في الفرغ الفضيلة الشيخ احمد مصطفى اوقاف اسيوط الذي يحضرنا الان: ان عذابها كان غرامة. عن ايه؟ عن نار جهنم. قرأ بنا في صلاة العشاء وعباد الرحمن. اسمع يا حبيبي، انت لازم كل كلمة وكل حرف وكل آية تفصصها وتاخدها جوا قلبك، ما تاخدهاش في ودانك، انا عايزك تاخدها جوا قلبك من جوا. جهنم دي سوداء مظلمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن عذابها كان غرامة. أهل الجنة يسألوا أهل النار: هو أنت اللي جابكم جهنم؟ أول شيء يقولوه أهل النار: لم نكن من المصلين. كناش هنولي مقبل أبدا، ما كناش هنركحها خالص، يقولوا لنا تعالوا صلوا نقول مصلين على حضرة النبي. ما واحد تقول له تعالى صلي يقول لك صلي. في ناس تزعل والله العظيم، في واحد تزعل لما تقول له يا عم حتى على صلي يزعل، تقول له بطل دخان يزعل، تقول له اتق ربنا يزعل، تقول له ربنا يصلح حالك يزعل، تقول له ربنا يهديك يطل فيك من فوق لتحت. يا عم انا بقول لك ربنا يهديك، طب روح لله لا يهديك ولا يهدي اللي خلفوه، ارتحت كده؟ ما فيه ناس تلاقي عقلها مغيب، دي على قلوبها ايه يا اخوان؟ على قلوبها ران من كثرة الذنوب، بل ران على قلوبهم. اهل الجنة يقولوا لها نار يدخلكم النار، قالوا لم نكن من المصلين. خلي بالك مسألة الصلاة دي مسألة كفر وإسلام، مش هقول كلام أكتر من كده. قال مولانا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، ما قالش الذين أسلموا عشان في فرق بين المسلمين والمؤمنين، كلنا مسلمين كل بس قليل المؤمنين، ما كلنا تولدنا لقينا روحنا مسلمين. ما خلي بالك والله العظيم لو واحد اتولد ولقي أبوه وأمه نصارى هيبقى نصراني زيهم، ولو اتولد لقي ابوه وامه يهود هيبقى يهود زيهم، ولو اتولد لقي ابوه وامه مجوس هيبقى مجوسي زيهم. لكن انت ضرب الحظ معاك وطلعت مسلم، احمد ربنا على نعمة الاسلام. يا سلام لما تصلي ركعتين لله الا لدي بس تقول الحمد لله على نعمة الاسلام. طب والله لو قلت الدعاء ده الا لدي عايز تعرف اجروه؟ حد يعرف؟ عايز يعرف اجر الدعاء ده؟ الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها من نعمة. طب اللي عايز يعرف الاجر يدفع لي وانا باخد بالعملة اللي هي الصلاة والسلام على سيدنا النبي. طب هقول لك الحتة الحلوة دي تروح الى الان، تصلي ركعتين تدعي فيهم لابوك وامك اللي ماتوا او حيين، هم حيين ما حينش ادعين، وتقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ورد والعهدة على من قال ورد، أعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم، فما جئتكم من الحدود السهجية حيث نورت البداري وعبرت من شرق النيل إلى غرب النيل، جئتكم إلى غروب النيل هنا بالقرب من الصحراء، هنا أيها الأحباب في صعيد مصر في شمال الصعيد في محافظة أسيوط في مركز ومدينة أبو تيج العامرة، هنا في نزل الدوينة، هنا عند آل الشويخ، هنا أيها الأحباب عند أبناء الحاج محمد أحمد حسن الشويخ. أسأل الله أن يرحمه برحمة الواسعة، قولوا آمين، ويرحم ولده عمنا أحمد محمد أحمد حسن الشويخ، اللهم آمين، ويبارك في عمامنا الموجودين وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الطوخي، اللهم أسأل الله أن يبارك في عمره، اللهم آمين. قلت ورد والعهدة على من قال ورد أن رجلا حج بيت الله الحرام، اللهم ارزقنا الحج يا رب العالمين. يا رب كل واحد قاعد معانا يا رب ارزق الحج عاجلا غير آجل، اللهم آمين. فلما رزق هذا الرجل الحج وقف على جبل عرفات وقال الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، قالش حاجة أكتر من كده أعمل حاج، وروح البيت. بعد 4 سنوات رزقه الله الحج مرة أخرى، فوقف على جبل عرفات وقال الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، يعني كرر إيه؟ كرر الدعوة، هي اللي ادعاها من كم سنة؟ من 4 سنوات. راح يبيت بمزدلفة، نام بعد صلاة العشاء فأتاه هاتف في المنام قال له هون علينا يا عبد الله، إيه الحكاية؟ قالوا له منذ 4 سنوات دعوت وقلت الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ما زلنا نكتب في أجرها من 4 سنوات إلى الآن ولم ننتهي من كتابة أجرها، وها نحن أنت قلتها مرة أخرى الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. ضرب الحظ معاك وطلعت مسلم، ضرب الحظ معاك وبلعبوك أمك مسلمين، يبقى تحمد ربنا على نعمة الإسلام. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، لسه برضو ما وصلناش فين رجلين الدكك يا عم الشيخ، لسه فين؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، هم رجل الدكك دول يقعدوا يتكلموا ماشيين مع التيار خلي بالك لو قعدت في مكان فيه غيبة ونميمة وما تكلمتش خالص واخد في الوزر معاهم وواخد في الذنب معاهم. ليه؟ لانك قاعد وراضي. يا اما تنكر وتدافع عن اخوك المسلم، ان الله يدافع عن الذين امنوا. ما انت لما تدافع عن عرض اخوك المسلم ربنا يدافع عنك. طب ان دفعت عن عرض اخوك المسلم دافع الله عنك يوم القيامة. تخيل لما يكون واحد قاعد ويجيب سيرة حد قدامك. خلي بالك الموضوع خطير والموضوع كبير والموضوع اكبر مما تتخيل. لا ما احنا ما انت قلت ربع ساعة بس عشان ما نطولوش على الناس. والله الناس قاعده وصلنا. صلوا على حضرة النبي اللهم صل عليه. يوم القيامة ربنا يدافع عنك لو انت دفعت عن عرض اخوك المسلم. هو يوم القيامة الناس رايحة ولا مريحاش يا اخواننا؟ في حد قاعد على الارض هنا ولا كلنا رايحين يوم القيامة؟ طب مدام رايح يوم القيامة يبقى استعد. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم وتهيئوا واستعدوا ليوم العرض الاكبر. تخيل يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من اغتصب شبرا من الارض، والحديث في الصحيح من اغتصب شبرا من الارض طوقه الله يوم القيامة من سبع اراضين. فوق كتافه يجيب له الشبر اللي خده ده من سبع اراضين ويشيل. فاللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك يا رب. هم اللي سحى في الصنيف يا اخوانا. شو اسمه الصنيف هنا ولا اسمه يعمل حاجة؟ ايوه اللي يسحف كده الصنيف كد شبرين ثلاثة هيشيلهم كيف يوم القيامة؟ هم اللي واكل الميراث قرطين ثلاثة هيشيلهم كيف يوم القيامة؟ هم اللي واكل فدانين ثلاثة يعني ربنا هيفضحوا كيف يوم القيامة؟ عندما رجع المسلمون من أرض الحبشة رآهم النبي عليه الصلاة والسلام فسألهم سيدنا النبي وقال لهم ما أعجب ما رأيتم في أرض الحبشة؟ قالوا رأينا عجوز على رأسها قلة قد ملأتها من النهر وتسير هذه المرأة العجوز، فجاء شاب ركلها في ظهرها فانكفأت فوقعت قلتها فانكسرت فدمعت عين العجوز ونظرت إلى هذا الشاب وقالت له الويل لك يا غدر عندما نعرض على الله غدا. ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبيحكوا له القصة، بيقولوا له عجوز في أرض الحبشة كانت شايلة باللاص قلة يعني باللاص وطالعة ضربها في ظهرها وقعت انكسرت القلة دمعت عين العجوز وقالت له الويل لك يا غدر عندما نعرض على الله غدا. لا ده تعالى ده احنا بكرة فيه حساب وفيه عرض على الله. نظروا في وجه النبي عليه الصلاة والسلام فوجدوا الدموع تنزل على الخدود، دموع النبي تنزل على وجنتي النبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت والله صدقت لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. كام واحد بكخت وبيتت يوم واثنين وشهر واثنين وسنة واثنين وهي تبكي ودموعها على خده ما عطاهاش حقها في الميراث؟ هو احنا هنورث البنات يا عم الشيخ؟ لا يا اخوي ما تورثش. ما ربنا في القرآن قال آية بقى مسح وبقطع كده ورقة من المصحف فيها بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وبقطعها. ما فيه ناس والله العظيم ماشي على آيات وسايبة آيات، يمشي مع اللي على مزاجه بس ما يمشيش غير ايه اللي على مزاجه. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. كأني أرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبي ذر الغفاري يا أبا ذر أتدري فيما تنتطح الشاتان؟ قال لا أدري يا رسول الله. قال الله يدري ويحكم بينهم يوم القيامة. لذلك سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لي سيدنا أنس بن مالك في الحديث الصحيح عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال له يا أنس إن قدرت أن تمسي وتصبح وليس في قلبك غشا لأحد فافعل يا أنس. خلاصة القضية يا أخوان إنك تنام وتقوم وما فيش في قلبك غش لأخوك المسلم، ما فيش قلبك غش لجارك. أنا عايزك تنظف قلبك، ما هقلبك ده ربنا سبحانه وتعالى سلموه لك وانت جنين في بطن أمك، سلموه لك أبيض نقي، قلب طفل صغير ولن يتسلمه منك إلا أبيضا نقيا. لذلك صدق القرآن عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طب انت قلبك انت احسن ولا قلب سيدنا النبي؟ اللهم صل عليه. قلب سيدنا النبي، حتى الشيطان ما لهش حظ في قلب سيدنا النبي، شق صدر النبي مرتين عليه الصلاة والسلام وخلص حظ الشيطان من قلب النبي. ومع ذلك سيدنا النبي كان يبكي طوال الليل ويدعي ربنا يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. طب بالله عليك دعيت الدعوة انت دي من زمان؟ لا ده احنا حاسين روحنا، ده الواحد يصلي الخمس صلوات في الجامع ويقصر الجلبية شوية ويقول لك ده انا من العشرة المبشرين بالجنة. طب نشيل لك مين من هم؟ نشيل لك مين من العشرة ونحط لك مخال يا عم؟ يا ده اللي يصلي الخمس صلوات يقولوا له يا عم الشيخ، بقيت مستغربة. المحترم يقول يا عم ده شفر ده محترم كيف؟ اللي يصلي الفجر حاضر في الجامع الناس تحسس انه هو ولي من اولياء الله الصالحين. يا ناس ده مسلمات الصلاة والزكاة والصيام والحج وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دي أساسيات في الدين. الناس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شككت الناس في بعضه، إقام الصلاة بطلت الناس تقيم الصلاة، إن المساجد تشكو لربها ظلم العباد. شوف حالك مع الصلاة، إيتاء الزكاة، حسبت الزكاة السنة دي احنا في شهر واحد دلوقتي حد يطلع الزكاة بتاع سنة 2022 يا أخوانا؟ حد حسب عنده ايه في البيت؟ ذهب وعنده ايه فلوس في البنك وعنده ايه غلة وعنده ايه في اموال؟ حد حسبها؟ ما احنا يا عم الشيخ هيعدي الراجل ونديه 10 جنيه، مش هي الزكاة دي؟ لا مش هي الزكاة دي. سيدنا ابو بكر قاتل اهل الردة عشان الزكاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يا أخوان نحن في شهر واحد النهاردة، اللي حاضر معانا رب أسرة يفصص الكلمتين ده لهم، واللي مش حاضر معانا من الشباب يروح يقول لأبوه في البيت. انت حسبت مراتك معايا ذهب؟ معاك ايه فلوس في البنك؟ أرضك طلعت كديه؟ حسبت الزكاة ولا ما حسبتهاش؟ يا اخواننا لازم نرجع الى الله، لازم نعود. احنا كده بناكل حرام، البطون امتلأت بالحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب. رجل فقير ما لقيش ياكل، لا وراه ولا قدامه، لا بحريه غلة ولا قبليه تبنى زي ما هنقول هنا في الصعيد. لو اقسم على الله لأبره. واحنا الان ندعي ربنا يا رب ارفع عنا الغلاء ما رفعش، ارفع عنا البلاء ما رفعش، ارفع عنا الوباء ما رفح، العيال عيانين وامهم عيانة والدكاترة على طول استمرار والصيدليات شغالين عليها اول باول. طب ما حسبتش نفسك؟ ما قلتش ايه الحكاية؟ كل ما يعيا واحد مرتك تقول لك تصدق يا ود الناس احنا محسودين محسودين. طب ده سحرين لمين؟ لا انتوا شغالين في الديوان الملكي واحنا ما عارفينش. ليه انتوا مليارديرات واحنا ما عارفين؟ ما انتوا زيكم زينا، ما بيوتنا كلها زي بعضيها وحالنا كله زي بعض. ما قلتش ليه انك انت مقصر في حق ربنا؟ ده ربنا بيبعت انذارات، ده ملك الموت لما كان يطلع عيانا بيانا زمان للناس ايام ما كان فيه ناس. واحد صاحبه قال له يا ملك الموت تبقى تديني علامة قبل ما تيجي تقبض روحي. وصاحب ملك الموت ديه ملك الموت في يوم من الايام طرق عليه الباب قال له اجئت قابضا ام جئت زائرا؟ رأى ملك الموت بوجه غير الوجه اللي هيشوفه بيه. قال له ده انت باين عليك جاي تقبض روحي النهاردة، ما هي مش هي المقابلة. قال له ايوه جاي. قال له مش احنا تعهدنا تديني علامة؟ الشيخ علي العوني ده شيخ برهيم تديني علامة؟ قال له ألم يشيب شعر رأسك بعد سواده؟ قال له بلا شاب. قال له ألم يضعف بصرك بعد قوته؟ قال له بلا ضعف. قال له ألم ينحني ظهرك بعد قيامه؟ يعني شعرك ده مش بيجي بياض، مش كان اسود يا اخواننا في الاول، بيجي بياض ولا ما بيجيش؟ بيجي بياض. طب بصرك وانت شاب كنت تطل تديه باخر البيوت، دلوقتي ما تديبش غير اللي قدامك، دلوقتي تقوم بالعافيه تمشي على عصاي، هي دي مش كلها انذارات للموت يا عم الحاج؟ احنا اللي رايحين كد اللي جايين ده سيدنا الامام الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه، سيدنا النبي اللهم صل عليه بيحتفل بيوم السابع بتاعه، يوم السابع. بكى سيدنا النبي، قالوا له تبكي يا سيدنا النبي في اسبوع الامام الحسين، في اسبوع الحسين بن علي؟ قال ابكي لانه مر من عمر الحسين 7 ايام قربوه للقبر. امال انت مروا كم سنه؟ اوعى تفتكر ده الجماعه المجانين اللي يحتفلوا باعياد الميلاد، يجي الراجل في البيت تقول له مرت وايه، اطلع على بوتيج، اطلع على اسيوط، هات لنا شقاتوهايه وشويه قاتوهات وطرطايه ونحتفل بعيد ميلادك يا سابع، تحتفل بعيد ميلاد. هو يفرح، قال المره، يقول والله اذا المره فرحانه بيا والمره مبسوطه بيا وهتعمل لي عيد ميلاد. يا مسكين، ده انت سنة عدت من عمرك مقربك للقبر، الناس بترجع لورا وتفتكر روحها تطلع لقدام، والله العظيم الناس بترجع لورا وفاكر روحها تطلع لقدام. كيف يا عم الشيخ؟ انت عندك ربنا قال لك عندك 65 سنة، عندك كم دلوقتي؟ 50، بكرة 51، يبقى قاعدين ايه 14، بعد بكرة 52، يبقى قاعدين 13، يبقى ترجع لورا ولا تطلع لقدام؟ انا عايزك لما ترجع لورا تقع واقف، ما تقعش على قفاك يا مسكين، لانك لو وقعت على قفاك يبقى الدنيا ضحكت عليك. وربنا في القرآن بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو. بسم الله الرحمن الرحيم، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم، قل متاع الدنيا قليل. تعرف الدنيا دي عاملة زي شيء عسل، والنمل عمالك يلزق في العسل لحد ما يدخل دول العسل، لا العسل خلصان ولا النمل طالع. انا خايفك تاقع، والله العظيم الدنيا بترجع لورا ما بتطلعش لقدام. ولو دامت الدنيا لأحد لغيرك لدامت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام. نوح الحمام على الأغصان أبكاني، ورأى العزول صبابتي فبكاني، إن الحمام يبكي ألم النوى وأنا أبكي مخافة الرحمن. يا واحدا في ملكه ليس له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنساك فتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. من هنا من صعيد مصر، من هنا من شمال الصعيد، من هنا من محافظة أسيوط مركز ومدينة أبو تيج العامرة، من هنا من نزل الدوينة، من هنا من أمام ديوان ودوار آل الشويخ، من أمام ديوان أولاد عمنا المرحوم الحاج محمد أحمد حسن الشويخ. لا يسعنا إلا أن نبعث ببرقية من 3 اشتقاقات، أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين ضيوفا حضروا من جميع البلاد ومن جميع القرى ومن جميع المحافظات. كل الناس اللي حضرت في هذه الليلة القرآنية وهذه الأمسية الدينية بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وأسأل الله أن يجعل في ميزان حسناتكم، وكل خطوة خطوتموها علينا نخطها لكم في الأفراح وتخطوها على الجنة، قولوا آمين. أما الشق الثاني من البرقية فهو لأبناء الحاج محمد أحمد حسن الشويخ عام وأبناؤه جميعا من رحلوا ومن على قيد الحياة، أحفادهم وزوجاتهم وبناتهم وأولادهم وشبابهم وعيالهم. أسأل الله أن يبعد عن دياركم الحاسدين، ويبعد عن دياركم الكارهين، ويبعد عن دياركم الحاقدين، ويبعد عن دياركم الخبصين اللي ما عندهمش دين. وأما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو لنا جميعا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، قولوا آمين. اغفر لنا وارحمنا، وإلى غير شرك لا تكلنا، ومن شرور العباد سلمنا، ومن شرور الناس سلمنا، ومن شرور الخلق سلمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد جبرت خواطرنا يا رب العالمين، إلا وقد غفرت ذنوبنا يا أرحم الراحمين، إلا وقد أكرمتنا يا أكرم الأكرمين. آمين آمين آمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يفتح عليك.